يبدو أن أهم ما يحصل في العالم في هذه الفترة وبدون منازع هو انطلاق عدد كبير من بلدان العالم في حملات تطعيمها لشعوبها. مبادرة كوفاكس ساهمت بشكل كبير في تسهيل هذه العملية وجعل بلدان العالم الأكثر فقراً قادرة على الحصول على عدد مهم من الجرعات لحماية مواطنيها بغاية إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد من جديد والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل سريع. ولكن وعلى ما يبدو فإن مبادرة كوفاكس لوحدها غير كافية لتغطي كل حاجيات العالم من اللقاحات بغاية إعادة الحياة لنسقها الطبيعي. لذلك وفي حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سوف نتابع ونحلل وإياكم الشعار الذي رفعه زعماء مجموعة السبع وهو تطعيم العالم وهزيمة كوفيد. هل هذا فعلا ممكن أم أنها فقط وعود تنتظر أن تتحقق؟ معي أنا وهيبة سوف تكون حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. أهلا بكم. طلبت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف يوم الاثنين الفارط من دول مجموعة السبع التبرع بإمدادات لبرنامج كوفاكس لتقاسم اللقاحات كإجراء طارئ لمعالجة النقص الحاد الناجم عن تعطيل صادرات اللقاح الهندية، وذلك وفقاً لوكالة رويترز. ويذكر هنا أن الهند قد فرضت قيوداً صارمة على صادرات لقاح أسترازينيكا الذي يصنعه معهد سيروم انستيتيوت التابع لها، والذي تم التعهد بتقديمه لبرنامج كوفاكس حتى يتم استخدامه من قبل البلاد في الوقت الذي تكافح فيه موجة ثانية ضخمة من الإصابات. النقص في عدد الجرعات أو الإمدادات بالجرعات اللازمة لإنهاء التلقيح في الهند مثلاً يقدر من قبل اليونيسيف، وهي المسؤولة عن توفير لقاحات فيروس كورونا من خلال كوفاكس طبعاً، يقدر ب 140 مليون جرعة بنهاية مايو أيار الفارط، ونحو 190 مليون جرعة بنهاية حزيران الحالي. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور إن تقاسم الجرعات الزائدة المتاحة هو الحد الأدنى من التدابير الضرورية والطارئة لسد الفجوة، وهو مطلوب جداً في هذه الآونة. وأضافت قائلة بأن هذا يمكن أن يساعد في منع البلدان الضعيفة من أن تصبح النقطة الساخنة العالمية التالية لوباء كورونا إن لم تتوفر فيها الكميات اللازمة من الجرعات للاستمرار في حملة تطعيمها لسكانها. وبينما كان قادة مجموعة السبع يستعدون في الشهر الفارط لاجتماع في بريطانيا هذا الشهر، ندد رئيس منظمة الصحة العالمية بالكارثة الأخلاقية بين ظفرين، متمثلة طبعاً في عدم المساواة في اللقاحات بين كل الدول التي خضعت لنظام كوفاكس لتعميم اللقاحات، فحظ الدول الغنية أكبر بكثير من حظ الدول الفقيرة أو دول العالم النامي. رئيس منظمة الصحة العالمية حث الدول الغنية على التبرع بجرعاتها الزائدة بدلاً من استخدامها للأطفال الأقل عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، واستخدامها بدل ذلك لأشخاص في دول أخرى معرضين أكثر للإصابة بفيروس كورونا ومواجهة الموت أحياناً. ونقلاً عن بحث جديد من شركة المعلومات والتحليلات العلمية Airfinity، قالت فور إن دول مجموعة السبع يمكن أن تتبرع بحوالي 153 مليون جرعة إذا شاركوا فقط 20% من إمداداتهم المتاحة خلال شهر حزيران الحالي ويوليو القادم وأغسطس القادم كذلك. وأكدت دون أن تقدم تفاصيل أكثر أنه يمكن القيام بذلك مع استمرار الوفاء بالالتزامات بتطعيم سكانها، وهنا تتحدث عن مجموعة السبع. ويشار هنا إلى أن برنامج كوفاكس الذي تديره منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات GAVI يعتمد بشكل كبير على لقاحات أسترازينيكا. ونعود الآن إلى الشعار الذي رفعه زعماء مجموعة السبع والذي حدثتكم عنه في بداية حلقتنا لهذا اليوم. فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء السبت الفارط أن الأخير يعتزم دعوة قادة دول مجموعة السبع إلى الاتحاد من أجل تطعيم العالم بحلول نهاية العام المقبل، بهدف هزيمة كوفيد-19 بالضربة القاضية. وأضاف البيان أن بوريس جونسون الذي يستضيف قمة مجموعة السبع من الجمعة إلى الأحد في كورنوال بجنوب غرب إنجلترا سيحث نظرائه في الدول الصناعية أي فرنسا، إيطاليا، كندا، اليابان، ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ إجراءات ملموسة وواضحة لتحقيق هذا الهدف بحلول نهاية هذه السنة. وهذه القمة التي ستنعقد قريباً جداً في إنجلترا تمثل أول اجتماع مباشر لزعماء مجموعة السبع منذ بدء الجائحة قبل عام ونصف تقريباً، وأول مشاركة للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وهو ما يمثل عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى نهج التعددية بعد عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال جونسون: الأسبوع المقبل سيجتمع قادة أعظم الديمقراطيات في العالم في لحظة تاريخية لبلداننا كلها ولكوكبنا عامة. وأضاف قائلاً: العالم ينتظر منا مواجهة التحدي الأكبر في الفترة ما بعد الحرب، هزيمة كوفيد وقيادة انتعاش عالمي مدفوع بقيمنا المشتركة. وشدد على أن تطعيم العالم بحلول نهاية العام المقبل سيكون أعظم إنجاز في تاريخ الطب العالمي. وتابع قائلاً: أدعو كل زملائي من قادة مجموعة السبع للانضمام إلينا في إنهاء هذه الجائحة الرهيبة التي أوقفت العالم على قدم وساق، وأتعهد بأننا لن نسمح أبداً للخراب الناجم عن فيروس كورونا بالحدوث مرة أخرى. ويأمل جونسون أيضاً في إمكان تعزيز نظام مراقبة عالمي لاكتشاف المتحورات الجديدة التي ستنشأ ربما في وقت لاحق لفيروس كورونا قبل انتشارها. وسيكون موضوع البيئة كذلك في قلب قمة مجموعة السبع قبل المؤتمر الرئيسي لمكافحة الاحتباس الحراري COP26 المقرر في تشرين الثاني نوفمبر في اسكتلندا. ومن جانبه قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان: سنتخذ إجراءات لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من هذه التصريحات المتتالية لبوريس جونسون وكذلك لشخصيات سياسية أخرى من بريطانيا وغيرها من بلدان مجموعة السبع، إلا أن الخبراء الصحيين والاقتصاديين والسياسيين حول العالم يكادون أن يجمعوا بأن هذا الكلام هو فقط حديث شعارات لا غير، لأن ما يحصل على أرض الواقع منافٍ تماماً لما يتم الحديث عنه في الاجتماعات السياسية المختلفة حول العالم. فحملات التطعيم مستمرة على قدم وساق وبسرعة شديدة في البلدان الغنية، وهنا نتحدث طبعاً عن بلدان مجموعة السبع لا غير، على عكس ما يحصل في البلدان الفقيرة والتي تعاني من انتشار سريع جداً ومخيف لفيروس كورونا في نسخته القاتلة. فأعداد كبيرة جداً من المسنين وكذلك من الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة يفقدون حياتهم كل يوم، ولكن في غياب الجرعات لا يمكن أن تكون هناك أي فرصة لإنقاذ ما تبقى من المصابين إن لم يقم زعماء مجموعة السبع بالتحرك بشكل ناجع لتوفير الإمدادات اللازمة من لقاحات فيروس كورونا لإنقاذ هذه البلدان وتسريع حملات التطعيم فيها. أمثال عديدة من بلدان مجموعة السبع اتسمت هذه الفترة بتراجع الإصابات فيها نظراً لتسريع عملية التطعيم، وهذا أتى أكله طبعاً عندما نعلم مثلاً بأنه في ألمانيا على سبيل المثال نزل عدد الإصابات إلى 100 إصابة على كل 100,000 شخص في هذا البلد، مما يبعث على الاطمئنان للمواطنين وعلى تحسين رؤية مستقبل اقتصادي واضح وناجح عن قريب سيعود ليأخذ طريقه على سكة واضحة في ألمانيا. حاليا بألمانيا اللقاحات عم تتوزع بشكل تقريبا 60% أو 70% عم بيكون لقاح بايونتك فايزر اللي هو تم تطويره في شركة بايونتك الألمانية، وشركة فايزر الأمريكية طبعاً ببداية الجائحة حملت عاتق تصنيع كميات كبيرة من اللقاح، ولكن طبعاً التصميم كان ألماني.

العام المقبل لتلقيح معظم البالغين في العالم. وهنا دعا بشدة دول مجموعة السبع إلى دفع جزء كبير من المليارات المطلوبة لضمان الحصول العادل على اللقاحات لمكافحة الوباء عبر منظومة كوفاكس. ويبدو أن دول مجموعة السبع تستطيع حشد جزء كبير من هذه الأموال وأخذ زمام المبادرة في الجهود العالمية لتسريع حملات التحصين في العالم. كذلك دعت منظمة الصحة العالمية وبشدة البلدان التي لديها لقاحات كافية إلى تقاسمها مع دول أخرى تفتقر إليها عبر آلية كوفاكس. وعلى الرغم من كل هذه الدعوات لبلدان مجموعة السبع لتوفير كميات أكبر من اللقاحات التي زادت عن حاجتها للبلدان الأكثر حاجة لها، إلا أن مبعوثاً خاصاً لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مواجهة جائحة كوفيد-19 صرح البارحة الأحد قائلاً بأن القضاء على فيروس كورونا عالمياً ليس هدفاً منطقياً بالمرة في هذه الفترة. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية PA Media عن ديفيد نابارو وهو طبيب بالمنظمة قوله في إحدى تصريحاته الإعلامية أنه سيتعين على البشرية تعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس ومنعه من الانتشار ثم ارتفاع حالات الإصابة به والتسبب في وجود بؤر ساخنة للمرض. وأضاف قائلاً القضاء على الفيروس ليس هدفاً منطقياً حالياً بالنسبة للعالم، حيث سيتعين على المواطنين أن يتمكنوا من التعايش معه بالنسبة للمستقبل القريب. وقال بأنه يجري دراسة التقارير التي تفيد بظهور سلالة نيبالية للفيروس، وأكد بأنه في كل مرة تحدث زيادة مفاجئة في حالات الإصابة بالفيروس تخطر على بال المرء فكرة أنه ربما تكون هناك سلالات جديدة من فيروس كورونا، وهذا أصبح أمراً غير مفاجئ لسكان العالم. وأضاف قائلاً ذلك سيكون هو النمط بالنسبة للمستقبل، لأن هذا الفيروس لن يختفي في أي وقت قريب، وستظهر له سلالات جديدة ربما تكون أشد فتكاً بالإنسان مما عهدناه من هذا الفيروس. ونجد عدداً كبيراً من مواطني بريطانيا مثلاً يتقاسمون وجهات النظر مع أطبائهم مثلما كنا نستمع، فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة الإنديبندنت البريطانية أن أغلبية كبيرة من البريطانيين يشعرون بقلق شديد تجاه اعتزام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفع كل القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا خلال الشهر الجاري، بينما طالب رئيس الوزراء السابق توني بلير بتوفير مزايا الحاصلين على اللقاح من خلال حرية الحركة والتنقل داخلياً وكذلك السفر إلى الخارج. أما الصحيفة فقد أكدت في إحصائيات أخيرة أن نسبة تصل إلى 65% ممن شملهم الاستطلاع يشعرون بالقلق الشديد تجاه إلغاء القيود بشكل عام، خاصة منها قيود التباعد الاجتماعي بين الناس، بينما عبر 63% عن قلقهم تجاه إلغاء شرط ضرورة ارتداء الكمامة في العديد من الأماكن، كما عبر 60% منهم عن قلقهم من إلغاء شرط تحديد عدد الأفراد الذين يحضرون الحفلات في المسارح. نفس هذا الاستطلاع أظهر كذلك بأن 58% من الأشخاص الذي تم استجوابهم عبروا عن مخاوف شديدة من إعادة فتح الملاهي الليلية. ونقلت الصحيفة عن البروفيسور بجامعة لندن للصحة والطب المناطق الحارة مارتن ماكي قوله: يبدو أن الناس تشعر بالقلق أكثر من الحكومة حول خطورة المضي قدماً تجاه مخطط إعادة الفتح في 21 يونيو الجاري. ولكن الحكومة البريطانية في ظل كل هذه المخاوف من شعبها تحاول قدر الإمكان أن تحصن نفسها وأن تكون حذرة جداً في خطواتها القادمة، فقد حددت هذه الأخيرة مجموعة من الشروط للمضي قدماً في تخفيف القيود على مواطنيها، ومنها عدم ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا، وهو الشرط الذي لم يحدث بعد ظهور سلالة دلتا التي ظهرت في الهند في شهر أبريل الماضي. وأضاف ماكي: في بريطانيا لدينا سلالتان، الأولى هي السلالة ألفا والتي يتم التحكم فيها من خلال الإجراءات الحالية، والثانية هي سلالة دلتا وهي أكثر عدوى وتنتشر بسرعة كبيرة وتشكل خطورة على الكثير من المواطنين، خاصة منهم أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد. أما الحال في إيطاليا مثلاً فيظهر الكثير من التفاؤل تحمله الحكومة، فقد بدأت شوارع المدن الإيطالية وفي مقدمتها العاصمة روما تعرف الازدحام، وظهرت الحركة في المطاعم مجدداً، بينما انتشر الباعة في الطرقات وكذلك الرسامون كما عهدنا إيطاليا. وقالت صحيفة واشنطن بوست في مقال لها عن إيطاليا أن هذا البلد خرج أخيراً للحياة مجدداً بعد أن كان وقع كورونا عليه كارثياً بأتم معنى الكلمة. ما رأيكم أنتم مستمعين بما وصل إليه العالم اليوم من تقدم في حملات التطعيم؟ هل تظنون فعلاً كما هو الحال بالنسبة لعدد كبير من سكان العالم أن مغامرتنا السيئة مع كورونا ستنتهي بانتهاء حملات التطعيم؟ أم أن هذا الفيروس يمكن أن يكون بصدد إعداد مفاجأة أخرى للعالم؟ كل آرائكم ننتظرها أسفل حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. شكراً لكم على المتابعة وإلى اللقاء.